أولئك لم يصنعوا صنعهم ولم يفعلوا فعلهم، لكن تعبيرهم بروية من الناحية العربية يساعد هذا الاصطلاح في الواقع، لأنهم كما لا يخفاكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.